بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه بعون الله تعالى. نتابع دراستنا وقراءتنا لكتاب الموافقات، واليوم مع لقائنا الثامن ودرسنا الثامن، وهو الدرس الثاني والأخير في هذا النوع الثالث من أنواع مقاصد الشارع، وهو الذي سماه الإمام الشاطبي قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. إذن فمسائله الخمس تتعلق بكيفية فهم مقاصد الشارع ومقاصد الشارع في فهم شريعته. قلت من قبل إن هذه المسائل الخمس تدور حول قضيتين في الحقيقة، هما قضية الشريعة العربية والشريعة الأمية. ما يتعلق بالشريعة العربية وعروبة الشريعة وما بناه على ذلك في المسائل الأولى والثانية والخامسة رأيناه، ومضمنه أن هذه الشريعة عربية اللغة، عربية الخطاب، ففهمها لا يستقيم ولا يصح إلا وفق مقتضيات اللسان العربي، وأن من مقتضيات اللسان العربي والخطاب العربي أن دلالاته تتنوع إلى نوعين: دلالات أصلية وهي المعاني المقصودة أصالة والمعاني الأساسية في كل خطاب، ومعان تبعية وهي التي تساق لتحسين الخطاب وتدعيمه وإرفاقه ببعض الإشارات والدلالات البلاغية إلى آخره. وكانت هذه هي القضية الكبرى في مسألة عربية الشريعة، ورأينا أنها ينبني عليها إثباتا أو نفيا، أعني بخصوص قضية الدلالات التبعية وهل تؤخذ من الأحكام. هذا كان هو بيت القصيد والثمرة الأهم في هذه القضية: هل الدلالات التبعية تؤخذ من الأحكام أي الحلال والحرام أم لا؟ فعرض الشاطبي الرأيين ورجح أن الأحكام لا تؤخذ من هذه الدلالات، لكنه أيضا استدرك بأنها لا تخلو من فوائد ولا يمكن إخلاؤها من فوائد عديدة سردها. إذن فيها فوائد عديدة: آداب وتخلقات، آداب شرعية وتخلقات حسنة أو محاسن أدبية كما سماها في موضع آخر. فإذن هذه القضية الأولى، وذكرت أنه في حدود طلاعي وعلمي فالقضية قضية الدلالات، تقسيم الدلالات إلى أصلية وتبعية، ثم مناقشة قضية الدلالات التبعية، ثم الرأي الذي صار إليه فيها من عدم اعتمادها في الأحكام واعتمادها في أمور أخرى، كل هذا من مفردات الشاطبي ومن ابتكاراته. حتى الآن لا أجد لهذه القضية أصلا بالكيفية التي تناولها وفصلها الإمام رحمه الله، ولذلك لما عرض الرأيين لم ينسب أيا منهما لأي من المذاهب ولا من العلماء ولا من الأصوليين. هذا يؤكد أن القضية كلها من تفكيره وتأملاته واستنباطاته وبنائه الأصولي وتجديده الأصولي. فلنقل اسمحوا لي أن أستطرد قليلا في شيء مهم، وهو أنه احنا عندنا في أصول الفقه وفي الفقه قضية الاجتهاد، والمجتهد دائما هو فقيه. فقيهون يستنبطوا الأحكام الفقهية، وهذه مشكلة. بمعنى بمقتضى هذا التصنيف الشاطبي ليس مجتهدا لأنه أصلا ليس بفقيه، لكن هذه مشكلة كبيرة. الأصولي لا يدخل في مفهوم الفقيه؟ لا يدخل في مفهوم المجتهد. لا، هو طبعا الفقيه شيء والأصولي شيء، والأصولي قد يكون فقيها وقد لا يكون. لا يعني أنه يجهل الفقه، لا، هذه مسألة بدهية أنه له قراءات وله اطلاع وله علم، لكن فقيه متخصص، يعني كما قال الشيخ ابن بيه صناعة الفتوى، صناعة الفقه، هو ليس من صناع الفقه، الفقيه هو الذي يصنع الفقه، والمجتهد هو الذي يصنع الفقه، لكن باجتهاده وعلى مسؤوليته وبمنهجه وباختياراته ليس هذا المجتهد، بمعنى أن مرتبة الاجتهاد في الحقيقة في الدين وفي العلوم الشرعية هي من مزايا الفقهاء. هذا إذن على هذا الأساس الشاطبي هو ليس فقيها، هو أصولي، طبعا أصولي، ويمكن أن نزيد نحن اليوم وصف مقاصدي، وصف مقاصدي لا وجود له قديما يعني نحن، ولكن أصولي أو كما يوصف حتى في ترجمته الأصولي النظار. النظار يعني منظر كان نقول اليوم، أو مفكر، نظار. فهو ليس فقيها وليس مجتهدا إذن، وجميع الأصوليين وغيرهم من العلماء ليسوا هم، إذا لم يكن فقيها ومجتهدا في الفقه فليس بمجتهد. هذا مشكل، لأن عددا كبيرا من المنظرين الكبار في الشريعة الإسلامية لم يكونوا فقهاء بالمعنى الاصطلاحي الضيق، كما هو شأن الشاطبي، كما هو شأن مثلا الراغب الإصفهاني، منظرون كبار لكن لم يشتغل، لا يوصفون فعلا يعني كتخصص مدرسي وتخصصي ليسوا فقهاء، لكن هل هم ليسوا بمجتهدين؟ هذا هذا هذا هذا هذا الجواب اللي المفروض يكون بمقتضى ما عندنا في الكتب، ليسوا مجتهدين، لأن المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الفقهية. ولكن أنا أقول الآن وأطرح أمامكم أن هذا مشكل، وهذا المشكل اليوم في عصرنا ازداد بروزا، وهو أن عندنا اليوم طبقة من المفكرين الإسلاميين الممتازين، لا لا لا بالنسبة للتصنيف المعروف وقضية الاجتهاد ليسوا بمجتهدين، مفكر نعم. وأنا كنت أخيرا مع الشيخ أحد الشيوخ الكبار هنا وزرت مكتبته، هي ربما 7 غرف أو 8 غرف كلها، أحد عشرة غرفة، أنا نسيت. فآخر غرفة ذهب بي إليها قال لي هذه فيها ما تسمونه بالفكر الإسلامي، وأنا لا أفهم الفكر الإسلامي، ماذا تقصدون به؟ إنما كل ما هو خرابيط أضعه هنا. مشكلة عويصة، لأن الآن عندنا مفكرون إسلاميون يستنبطون القضايا الدستورية والقضايا التربوية والقضايا المقاصدية والقضايا السياسية وقضايا كثيرة اجتماعية وثقافية، وقدرتهم ووفاؤهم للشرعية والقواعد الاستنباط لا تقل عن أي فقيه، لكن لا ينتجون الفقه بمعناه، فهؤلاء ليسوا. فعلى كل حال الذي أنا أصبحت أعتقده أن هؤلاء أيضا مجتهدون، والشاطبي أولى بوصف الاجتهاد من أي فقيه آخر ليس بهذا المستوى، لأن هذا يجتهد في الأصول، القضية التي سنراها اليوم والقضية التي رأيناها في الأسبوع الماضي هذا اجتهاد في الأصول، اجتهاد في أصول الشريعة، استنباط لأصول الشريعة ومناهج فهمها منها وقواعد فهمها منها، إذن ويرجح ويختار ويبتكر. كيف من يجتهد ويستنبط أحكام تتعلق يعني بالعدة أو بالإرث أو على احترامنا لكل هذه الأمور كلها، لكن كيف من يضع مثل هذه القواعد ويخوض مثل هذه المعارك؟ رأينا القضية السابقة وقضية اليوم، فهذه أداة استطراد. سؤال في الاستطراد على مهم جدا. استطراد على استطراد. طيب. طيب بناء عليه لماذا لا نقول بأنه هنالك مجتهدون في علم العقائد؟ نعم نعم. وأن المجتهد في العقائد مأجور أيضا هو حتى نعم، ولو أخطأ. نعم بدون شك. المجتهد لا. أي وين أخطأ؟ وين أخطأ؟ أن يخطئ الإنسان فيسقط من هنا هين، لكن أن يسقط من رأس الجبال هذا خطير لا يسمح له. لكن بدل الجبل يعني. لا لا هو لا بدون شك من اجتهد فأخطأ فلا، ولكن يجب أن نحدد ما يقبل الاجتهاد وما. أنا لا أقبل أن يأتي واحد فيحلق بعقله كيف يشاء ويقول لي أنا مجتهد. لا، احنا سنرى الآن في قاعدة اليوم فعلا يذكر الشاطبي هذا الإنسان حتى أتى ببيت شعر سنقف عليه. العقل حين يحلق بدون ضمانات عليه أن يتحمل المسؤولية، فهذا لكن إذا خاض فيما له أصل في الدين، مثلا خاض الذين خاضوا في قضية خلق القرآن، أنا لا يمكن أن أقول عن أي منهم إنه مجتهد إنه له أجر أو له أجران من باب أولى. الخوض في المسألة كله خطأ في خطأ، ليس للمسألة أصل في الدين، ليس للمسألة أصل في السلف، ليس للمسألة أصل في عند السنة، ليس لها أصل في القرآن. هذه قضية مختلقة. الدهاليز التي دخل فيها المتكلمون في قضايا الصفات في يعني، ولذلك كما قال ابن المرتضى في كتابه إثار الحق على الخلق، يعني قال محارات، المتكلمون دخلوا في محارات. طبعا هنا تحفظ على قضية الاجتهاد والأجر والأجرين وإلى آخره، لكن لما تكون الأمور في الدين وفي القرآن وفي السنة وفي في في وفي ما يشغل الناس حقيقة، لأن قضية خلق القرآن هي مختلقة، هي قضية خلق القرآن هي مختلقة من أصلها. كيف خطرت على بالهم أن أغبطهم على هذه البطالة التي كانوا فيها؟ يعني ما قضية، أو كيف هذه الظروف التي ساقتهم إليها؟ السبب اليوناني يا شيخ. ها؟ الفلسفة اليونانية. أيوة شفت. حوار مع المسيحيين أيضا. تأليف كبير. إذن لها أصل هناك. هو امتداد. هل يمكن صدور المتعدد عن الواحد؟ هذه مسألة فلسفية عند اليونان. وأعتقد هي اللي جاءتنا مشكلة خلق. بعضهم قريب المسيح. نعم. طيب على كل حال، لا أنا خلينا نقول باختصار أن الاجتهاد في الدين أيا كان موضوعه فهو اجتهاد. والقائم به إن كان يقوم به بشروط الاجتهاد فهو مجتهد. ولذلك هناك حين يقال فلان أمير المؤمنين في الحديث، هذا مجتهد، لا يمكن أن يكون مجتهدا، هذا إمام المجتهدين في الحديث. في علمه نعم، وتخصص وهكذا في الأصول وفي العقيدة وفي الأخلاق. نعم، أظن الإمام الأشعري عدة من المجددين، وكل كلامه كان في العقائد وليس في لا مجدد شيء والمجتهد شيء. لكن ليس المجدد أعلى حتى من المجتهد؟ لا، أعلى ولا مش أعلى، هذا شيء وهذا شيء، لأن المجدد يمكن يكون داعية بسيط لكن جدد وقلب الدنيا وغير وسياسي. نعم صحيح. عمر بن عبد العزيز، وهذا حقيقة من ابن عاشور له تناول متميز لقضية التجديد، لأن التجديد مشكلة. شرح حديث التجديد نفسه دخل في مأزق، وأصبح المجددون فقط محصورين في العلماء أولا، وهذا مشكل. ما عدا عمر بن عبد العزيز لا أدري كيف يبدأون به، والباقي كلهم فقهاء وعلماء وكذا. فجاء ابن عاشور فقلب هذا، قال المجدد يمكن يكون قائد عسكري وقائد سياسي ومصلح إداري إلى آخره، ففتح باب التجديد على جميع المجالات. أين ذكر هذا الشيء؟ عنده كتاب تحقيقات وأنظار، هي مجموعة بحوث ومقالات جمعت في هذا الكتاب، وربما الكتاب ليس أصلا ألف بهذا الاسم. تحقيقات وأنظار فيه بحث عن التجديد. نعم. إن في لقاءات مع أحد الناس مجلس مع الشيخ هذا، كان في أحد القضاة من ثانية طبعاً أخو الشيخ عبد الدين، فقال إحنا أصلاً هذا مصطلح مفكر لم تعرفه الأمة في تاريخها. نعم. أنا قلت له بأنه أصولي لم تعرفه الأمة إلا متأخراً، وليس من السلف، ليس من مصطلحات السلف. صح. هو في أشياء من قبل، وهي أن العلم يعني كلما تقدم تأخرنا توزع وتخصص، يعني العارف الأول كان فعلا فقيها وفيلسوفا وكذا، الآن أصبح لا. ثم أيضا في الآية الكريمة لعلكم لعلهم يتفكرون لعلكم تفكرون، يعني كثيرة يعني. إحنا كان معنا أستاذنا الدكتور فاروق يعني يقول شو ما قلت فكر، شو ما قلت فكر، الفكر هو كلام كلام بس، يعني أي ما قلت فهو فكر يعني استخفافا يعني بقضية الفكر. ما أيضا دكتور أن الفقهاء أيضا لا يعترفون إلا بفقه المفتي الفتوى، أما المجتهدون الذين يكتبون ويتدارسون هذا يعتبرونهم يعني، لكن الفقه الحقيقي هو فقه الفتوى عندهم. طيب إذن على الكلام مقصوده هو أن الشاطبي من كبار المجتهدين، مع العلم هو نفسه قال وإنما أنا مقلد، هكذا عبارته وكتبتها في مكان ما. إنما أنا مقلد، لأن بالمعايير المعروفة فعلا هو مقلد. قضية اليوم إذن قلنا هي قوله رحمه الله هذه الشريعة المباركة أمية، القضية الأخرى عربية والآن أمية، إذن هذا النوع المسألة الثالثة. المسألة الثالثة الأولى والثانية والخامسة مدارها اللغة العربية أو الشريعة العربية، المسألة الأخرى أو القضية هي خمس مسائل لكن القضايا قضيتان. القضية الثانية هي هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار إلى آخره. عندكم نسخة دراسة؟ كم صفحة؟ تابع شوف صفحة عندي الجزء الثاني 58 بس أنا عندي نسخة دراسة. خلاص أضع أي جملة. هذه الشريعة المباركة أمية وستطلع لك. هذه القضية أيضا على قدر كبير من الأهمية ومن الخطورة على نحو ما رأينا في القضية الأخرى، وهذه القضية بصفة خاصة تميزت بأنها في حدود علمي أكثر ما وجه فيه النقد للشاطبي، سهام النقد والاعتراض والمعاكسة والرفض أكثر ما وجه للشاطبي فيما كتبه وفيما قاله في هذا العصر عني، أما في زمانه كانت له إشكالات أخرى قضية البدع. إذن هذه القضية لقيت اعتراضات كثيرة، وأولها الشيخ دراز كما تقرؤون في الهوامش. شوفوا الشيخ دراز في هذه الطبعة يضع هوامشه متبوعة بحرف الدال، إذن هذا أيضا هو خالفه في هذه القضية، وخالفه ابن عاشور كما أرسلت لكم ويمكن أن نعود إلى ابن عاشور، وخالفه كثير ممن كتبوا في هذا العصر. هي قضية مستفزة سواء بالتسمية أو ببعض ما رتبه عليها، يعني وصف الأمية ربما كان في وقت من الأوقات مفخرة أو على الأقل محايد لا يثير أي حساسية. إحنا اليوم عندنا محاربة الأمية، كيف يا سيدي تجعلنا أمة أمية وشريعتنا أمية وكل ما يبنى عليها أمي؟ قضية مستفزة منذ التسمية. إذن هو يقصد أن الشريعة خاطبت أول ما خاطبت ناسا أميين، بل رسولا أميا، ولذلك فدليله الأول على أمية الشريعة هو هذه النصوص نفسها التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أميا وبأنه بعث في الأميين، وهو أيضا في الحديث قال بعثت إلى أمة أمية أو نحن أمة أمية. فإذا يعني نكاد نقول تواترت النصوص على هذا الوصف، هي لا, لا, لا تصل إلى حد التواتر المعنوي لكن مسلمة على كل حال، ندمت في القرآن لا تحتاج إلى تواتر. وصف الذين أرسل فيهم رسول الله بأنهم أميون هذا متكرر في القرآن وهو في الحديث، ووصف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، إذن تخاطب حسب الشاطبي يقع أساسا وابتداء وأولا وأصالة لهؤلاء الأميين ولهذا النبي الأمي. ولكن صفة خاصة لهؤلاء الأميين. الأميون هنا هو فسر قضية الأمي، لأن الأمي نفسها نحن نفسرها الآن بمن لا يقرأ ولا يكتب، لكن هي تفسيرها الذي ذكره وربما هو الأصح، هو الإنسان الذي على فطرته وعلى ما ولدته أمه عليه تقريبا منه، من هنا أخذ لفظ الأم. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لا نحسب ولا نكتب. نعم هكذا وهكذا. أي نعم 29 نعم. تفسير الأمية بعدم القراءة وعدم الحساب، هو يقصد أصل التسمية. لماذا الذي لا يقرأ ولا يكتب يوصف بالأمي؟ فهو تفسيره لتسمية الأمية هو أن ما هو أقرب شيء إلى ما ولد عليه، يعني الفطرة والبساطة والمعلومات المكتسبة بشكل عفوي، وبمعنى ليس، فإذا الأصل أنها من يعني كمن كان على حالة أشبه ما تكون بالحالة التي ولدته عليها أمه، فهو منسوب لأمه، أمي على ما ولدته عليه أمه. هذا على كل حال هذا واحد من تفسيرات هذا اللفظ، وهو الذي اعتمده الشاطبي. إذن هنا تأتي أو يأتي عدم القراءة والكتابة فرعا أو تجليا لهذه التسمية، تسمية الأمية. فإذا العرب كانوا أميين بمعنى لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن أيضا علومهم بسيطة، حياتهم بسيطة، ليس فيها تعقيدات حضارية ولا تعقيدات علمية ولا ثقافية ولا عقدية ولا كذا، كانوا أقرب إلى البساطة والفطرة والخلقة التي خلقوا عليها، كانوا أقرب. هذا أنا الآن أشرح ما يقوله الشاطبي. فإذا دليله الأول هو هذه النصوص، دليله الثاني هو أن هذا هو مقتضى العقل، لأن الشريعة حين تتنزل وتتنزل نصوصها وقرآنها لا يمكن أن تكون فوق معهود ومستوى المخاطبين، لا بد أن تتنزل، هذا عقلا، لا بد أن تتنزل الشريعة وخطابها إلى مستوى المخاطبين الأولين، لأن عبرهم ستعبر هذه الشريعة إلى الأمم. فإذا كانت فوق مستواهم كمن تعطيه كتابا يحمله ولا يفتحه ولا يقرأه ولا يعرف ما فيه، لا، هؤلاء هم الذين سيتلقون، هم الذين سيفهمون، هم الذين سيطبقون، هم الذين سينقلون ويدعون ويشرحون. فإذا لا بد أن تكون الشريعة وخطابها على وفق ما يفهمون وما يعهدون. هذا دليله الثاني، يقول فيه: الشريعة التي بعث بها النبي الأمي إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم، يعني تبعا، يعني عموما، إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من نصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو المقصود، فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لازم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد، أي نفوسهم، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر. فلا بد إذن أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية، فالشريعة إذن أمية. هذا دليله الثاني. دليله الثالث هو قضية الإعجاز. قال: لكي يكون القرآن معجزا عليه أن يتكلم ويتنزل بما يعهدون، ثم يتفوق عليهم فيما يعهدون، فمن الكلام لا جديد فيه عليهم، لكن مع ذلك ليس في متناول أيديهم. أما لو جاءهم بشيء خارق تماما ولا قبل لهم به، هذا سيقول ما خرابيط، سيقول كما قال الشيخ كذا، إيش هذا، ما هذه الطلاسم، ما هذه كذا، دعونا منها، هذا ساحر. هم قالوا ساحر حتى وهو يتكلم بالعربية، قالوا عنه ساحر. فإذا تحقيق الإعجاز الحقيقي لابد، ولذلك قالوا في العلماء، علماء العقيدة، الإعجاز عادة كان في كل قوم من جنس ما مهروا فيه وما برزوا فيه وما تفوقوا فيه. فإذا هذا من هذا القبيل، يعني معهود العرب القرآن لابد أن يراعيه ويتنزل من خلاله ووفقه، ثم يكون عنصر التفوق وعنصر الإعجاز. هذه هي القضية وأدلتها، الشريعة أمية. بعد ذلك ما يترتب عليها وهو هو الأهم، ثمار العملية والتفريعات العملية. لا، قبل ذلك مازال يشرح في فصل ماذا يقصد بمعهود العرب، معهود العرب في حياة. مشكلة هنا أمية. لا احنا التعليق على القضية كلها، لا سؤال في القضية الأمية. لأنه طبعا هو إذا كانت الأمية بمعنى اللغوي، معنى معهود العرب لغة، طبعا هذا واضح، لن ينسل عليهم إلا ما يفهمون، وإلا كانت مشكلة يعني أعجمي وعربي كما أشار الشاطبي. لكن في المضمون في المعاني طبعا هم جاءوا ما لم يعهدوا ولذلك استنكروا، يعني وهذا كثير جدا في القرآن الكريم. يعني لماذا أنكروا كثير من الأمور؟ قالوا إن وجدنا آبانا، يعني هذا ليس من معاهده طبعا. إيش هو؟ ما هو؟ كثير مما استنكروه لأنه ليس من معاهده، سواء في مجال العقائد أو في مجال غيرها. يعني الأمية إذا كانت اللغوية مقصود يعني معهودهم لغة طبعا، أما المضمون فلا يمكن. ويقصد لغة وعقلا وثقافة، وعلى كل حال الردود على الشاطبي أنا قلت أنكروا كثير مما جاءهم بحجة أنهم لم يعهدوه ولا عرفوه. لا أنا نرد أو نناقش أو نؤيد بعد ما استكمال نظرية الشاطبي، هي حقيقة نظرية تستحق أن تكتب فيها أطروحة أو كذا، نظرية الشاطبي في أمية الشريعة. لأنه الآن نحن نرى شرح هذه في ثلاثة أدلة في صفحة واحدة في الحقيقة، لكن ما يبنى عليها شيء كثير وكبير وخطير. إذن فهي فعلا نظرية، فننتظر. حتى أنا عندي تعليقات، حتى أنا تستفزني هذه القضية من قديم، ولكن على كل حال دعونا أول الإنصاف أن ننصت إلى الشاطبي وأن ندعه يستكمل نظريته ولو بشيء من الاختصار. إذن ما هو معهود العرب؟ ماذا يقصد بمعهود العرب؟ وأمية الشريعة أو أمية العرب التي بنيت عليها أمية الشريعة. لأجل أن تتضح الصورة أكثر، استعرض ثقافة العرب يوم نزول القرآن، ثقافتهم وعلومهم ما هي، بمعنى ليقول لنا في النهاية من فسر الشريعة وقرآنها بغير هذا، بما يتجاوز هذا، بما لا يفهمه أهل هذه الثقافة، فقد يعني تجاوز الحد كما قال. إذن قال علوم العرب هي هذه باختصار لا نطيل فيها. أولها علم النجوم. كان لهم خبرات وأنواع النجوم، وهذا النجم كذا، وهذا متى يطلع ومتى يختفي، وفي الفصل الذي تكون فيه نجوم معينة إلى آخره، وإذا كانوا في الشام أو في كذا كيف يعرفون إلى آخره من اتجاههم والمكان الذي هم فيه، إلى كما ذكر القرآن الكريم وبالنجم هم يهتدون. إذا نشأت عندهم ثقافة تتعلق بهذه النجوم، يستعينون بها ويحتاجونها في أسفارهم ولياليهم وإلى آخره. هذا العلم الأول. العلم الثاني علم الأنواء. احنا عندنا في المغرب الفلاحون يقولون المنازل، ما عرفش عندكم ماذا تسمى المنازل، يعني يعرفون قضية الطقس وتحولاته، ومتى يكون هذا ومتى يشتد البرد ومتى أكثر مناسبة فيها المطر والحر إلى آخره. هذه العلامات كيف نعرف أنه هذه السحابة ستمطر ولا لن تمطر ولا إلى آخره، هذا ما يتعلق بالمطر وما يتعلق بالسحاب وإلى آخره. بمعنى هذه أمور يحتاجها أصحاب الزروع وأصحاب المواشي وأصحاب النخل إلى آخره. فإذا أيضا نشأت عندهم خبرة وثقافة في علوم الأنواء، هكذا تسمى. العلم الثالث الذي كان للعرب نصيب منه أيضا في على طريقتهم هو علم التاريخ والأنساب والأمم الماضية. هذا أيضا كان له ناس متخصصون وناس مبرزون فيه. طبعا ليست هناك في كل هذا مؤلفات، لكن أمور تتداول وتتناقل. فإذا كان لهم شيء من العناية بالتاريخ، وليس التاريخ بالمعنى التخصصي الذي نعرفه اليوم. كذلك كان لهم شيء من المحاولات اقتحام الغيبيات، خبرات وأشياء، ويعني وطبعا هذه وصفها الشاطبي بأنها أكثرها أو جميعها كان باطلا. قال ومنها الرابع العلوم، العلم الرابع أو المجال الثقافي الرابع للعرب، قال ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه كعلم العيافة والزجر والكهانة. هل هي العيافة ولا القيافة؟ لا، القيافة غير العيافة. ما هي العيافة؟ العيافة تنبؤ بالمستقبل مثلا؟ لا شرحينها. ايه اشرحها هنا عندي. ايه ما هي العيافة؟ ويسمى قيافة الأثر، هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافي. وإذا هذه هي نفسها القيافة. جد قيافة الأثر وقيافة البشر. ايه إذا يمكن تكون هي القيافة. قيافة لا نعم لا هي العيافة موجودة مستعملة أنا كأنه في ذهني بينهما فرق، ولكن تحت المعنى حسب ما سمعنا متقارب. ومحاولة معرفة الخفايا بإشارات بعلامات بقرائن بكذا. إذن الزجر، الكهانة، خط الرمل، الضرب بالحصى، الطيارة. فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر والرمل إلى آخره، وأقرت الفأل لا من جهة أنه وسيلة لمعرفة الغيب وأنه اقتحام للغيب، ولكن من باب فقط توقع الحسن وتوقع الخير فقط، بمعنى حتى الفأل بقي عند حد معين. قال هو إن الشريعة أبقت من ذلك، طبعا الشريعة أتت بالوحي وهو الغيب الصحيح، ولكن من هذه الأمور البشرية، التطلعات البشرية نحو الغيب، أبقت الرؤية الصالحة. وفي سماه الإلهام، وفيه كلام كثير طبعا، والفراسة، هذه أمور بقيت ولكن محدودة الأثر جدا، ليس لها أثر في الحياة كما كانت الأمور الأخرى. كان الناس يبنون تصرفاتهم ومواقفهم على هذه الأمور. ومنها علم الطب، طبعا هذه الأمور كلها نقول عنها ثقافة وليس علما. فإذا كانت هناك ثقافة طبية تتداول، أمثال وأساليب علاجية معروفة ومجربة إلى آخره. فإذا ثقافة طبية يمكن أن يتلحق بالسنف السابق، الرقى الحديث. الكهانة كانت هي مثل الرقية؟ لا، الكهانة تطلع إخبار عن مستقبل كهان يعني، أما الرقية لا. ليس بعض الأحاديث تقر الرقية الجاهلية ما لم تشتمل على شرك. لا، الرقية لا، الأمور هذه الذي يجمعها هو أنها استشراف للغيب بأساليب طبعا خرافية، هذا هو. وإلا استشراف الغيب إذا كان بأساليب علمية يمكن، فالذي يجمعها هو هذا. طبعا الرقية ليس من هذا القبيل، الرقية طلب على الأقل. طبعا الرقية الآن في مفهومها الإسلامية نوع من أسلوب من أساليب الدعاء يعني، والتوسل إلى الله. ولكن كانت مستخدمة في الجاهلية. هذا الصحابي الذي مر على قوم قوم لدغته آخر، نعم، هل معكم راقي؟ يعني واضح أن كانت متداولة. إيه، لكن هل هي من قبيل ما نحن فيه؟ هذا هو اللي كانت أو لم تكن. طبعا النهي عن أنواع من الرقى فعلا يؤكد أن كان شكل من أشكال الرقى، وإقرار بعضه دون بعض. لكن هذه أمور الطيارة، ما معنى الطيارة؟ الإنسان هي كلها متشابهة. وجاب رقى جاب في العلم الطب. رقى ذكرها الكتب آخر كلمة هذه محاولة معرفة ما غاب عنا الغياب الحسي نحاول أن نخترقه لنعرف ونتوقع هل هذا فيه خير هل هذا فيه شر هل نقدم أم لا نقدم هذه هي ما يجمع هذا إذن الطب طب كان هناك ثقافة طبية وممارسات ومعلومات طبية إلى آخره ومنها طبعا وهذا أعظمها البلاغة علوم اللغة والبلاغة قال وهو آخر ما أورده أظن ضرب الأمثال فين ومنها ضرب الأمثال اللي بعده ومنها ضرب الأمثال فين بعد التفنن في البلاغة ومن التفنن في البلاغة ومنها ضرب الأمثال نعم في شيء من البلاغة إذا البلاغة قال التفنن في علوم أو في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في أساليب الكلام وهو أعظم منتحلاتهم هذا أعظم يعني أعظم مكاسبهم الثقافية والعلمية والمعرفية والفنية هي البلاغة صناعة الكلام يعني ولكن بالمعنى الإيجابي يعني صناعة الكلام صناعة فنية فيها فكر وفيها فن وفيها مهارات فيها أيضا طبعا هي صناعة ومنها ضرب الأمثال إذن هذه هي يعني المجالات الستة التي برع العرب فيها أو كان لهم فيها رصيد يبني على ذلك قال فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب إذن ما هي علوم العرب إذا لهؤلاء العرب الأميون ما هو بمعنى ما هو السقف الذي يفهم تحته الخطاب الشرعي هذا هو مقصوده ثم أضاف شيئا أيضا مما كان للعرب افتخار به وتداول له وتوارث له هو الحكام والأخلاق فإذا ذكر من ذلك ذكر كان كجميع الأمم لكن العرب كان لهم اعتزاز بالقيم الأخلاقية والجود والشجاعة وما إلى ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في هذا الباب يقصد الآيات هنا الآيات التي أيضا خاطبت العرب بناء على هذا خاطبتهم في دعوتها الأولى بقيم رفيعة يقدرونها ويعظمونها ويتفاخرون فيها ونهتهم عن أمور أيضا هي محل ذم فيما بينهم إذن دائما انطلاقة مما يعني له يعني اعتادوا عليه أو ألفوه أو يتقبلونه في الجملة أو لهم نصيب منه إلى آخره لكن بالإضافة إلى هذا كله فالشريعة أيضا في بعض المجالات أدخلت تتميمات وتصحيحات الأساس هو هذا لكنها أدخلت تتميمات وتصحيحات وأبطلت أمورا كانوا يعدونها من مكارم الأخلاق وأبطلت أمورا كانوا يعدونها من المصالح فأبطلتها مثلا كانوا يعدون أن الخمر يعني تنشئ الأخلاق الحميدة والكريمة وتعلم الإنسان الجودة والشجاعة والميسر كذلك كانوا يتفاخرون به ويقدم عليه كرامهم وجيادهم ووجهاؤهم لأن كانوا يخصصون نصيبا منه أحيانا كان منهم من يلتزم أن كل ما يربحه فهو للفقراء وللأيتام وما إلى ذلك فهذه من مفاخرهم يعني أو جعلوا لها وجها من وجوه التفاخر فجاء الشرع يبطلها بالكامل ويبين أن كما قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخره هناك أصناف من الفنون ربما لم تذكر كالتجارة والتجارة والمعاملات وفن الحرب وصناعة يعني على كل حال هو ذكر تمثيلا ومنها ومنها صحيح يعني لكن فقط إذا أردنا أن نضيف هل هو من جنس ما ذكره يعني على كل حال صحيح تجارة ربما تجارة عند لأن التجارة والزراعة في العرب كانت بحسب المناطق مثلا مكة أهل تجارة نعم المدينة الدرجة الأولى أهل زراعة أهل زرع ونخل وكذا هذه ثقافة المعيشة ربما هو ذكر علوم كما سمها علوم العرب أي الثقافة التي يحفظونها ويتداولونها هذا النموذج فقط أيه نعم ولذلك استعمل ومنها ومنها لكن فقط نضيف ما يكون من جنسها لك جملة تعجبه المركز والشريعة كل ختم بها أي حقيقة عبارة لطيفة ما هي أقرأها أنا شفتها والشريعة كلها إنما هي تخلق لمكارم الأخلاق وهذا قال الله عليه السلام وحيث تؤتمن مكارم الأخلاق أيضا كيف؟ حقيقة طبستها في ورقة الطب أنا ما اقتبست ولكن قلت كلاما مثل هذا نقل عن المخيم نجعل شعار المركز يا طيب لا اقرا فقره تتم على كل حال ولكن فيها شيء من هذا القبيل ايضا قال الا ان مكارم الاخلاق وساعود لفائده لي في هذه الفقره الا ان مكارم الاخلاق انما كانت على ضربين احدهما ما كان مالوفا وقريبا من المعقول المقبول كانوا في ابتداء الاسلام انما خوطبوا به ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي وهو الضرب الثاني الضرب الثاني وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك وجميع ذلك هذه العبارة أيضا لتصلح في موضوعنا وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق وهو الذي كان معهودا عندهم على الجملة إذن هنا فرق بين مستويين من مكارم الأخلاق مستويين في تعامل الشريعة ما أمرت به ابتداء وتلقائيا وما تأخر وجاء متدرجا طبعا كل هذا الشيخ دراز دائما تعليقاته يعني تساير إلى حد ما تساير أن أمية الشريعة كذا ولكن ما يترتب وما يرتبه الشاطبي على ذلك يعارضه كمعارضة ابن عاشور كذلك مما يؤكد به هذا النهج هو أن الشريعة لما جاءت والقرآن الكريم في أول تنزلاته كان دائما يلح على قضية إبراهيم دون غيره من الأنبياء أو أكثر من غيره من الأنبياء وينسب هذه الرسالة المحمدية وهذه الشريعة إلى إبراهيم لماذا؟ لأن العرب كانوا يعتبرون نبيهم إبراهيم وولده إسماعيل فإذا شريعة إبراهيم اللي هي أيضا شريعة إسماعيل العرب كان لهم اعتزاز خاص بها وانتساب خاص بها ولهم آثار من آثارها في حياتهم الدينية فإذا بما أن هذا مألوف عند العرب القرآن لم يركز على كما ركز على إبراهيم من ذلك قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخره وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إذن قال الشاطبي وأخبر عفوا ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم عليه السلام خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليها خاصة القرآن الأول كان وبعد ذلك يأتي موسى وعيسى ونوح وهود وكذا إذن هذا نفس الأسلوب الانطلاق من المعهود المألوف المتقبل وقال كما يقول أحدكم أحدنا لطفل كان أبوك يفعل كذا ولا يفعل كذا، تريد أن تقوده بسهولة إلى أن يفعل أو يترك بدعوى أن أباك كان يفعل وكان لا يفعل. كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أيوة نعم نعم. هناك يحكوا عن نكتة، واحد جاءه ضيف أو زائر فقال تحب سمنا أو عسلا؟ قال الوالد رحمه الله كان يعطيني الاثنين. قال الوالد كان يجيبهم بجوج. إذن افعل، معناها افعل ما يفعله الوالد. كذلك ذكر حتى القرآن وهو يتحدث عن الجنة ونعيمها ولذائذها أكثر ما ذكره هو مما يعرفه العرب وليس مما يجهلونه. قال ومن بين مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم، أي ذكر بالخصوص ما هو معلوم عندهم، كالماء واللبن والخمر والعسل والنخل والأعناب وسائر ما هو معهود مألوف دون الجوز واللوز والتفاح والكمثر وما إلى ذلك. الدنيا فيها كلها لكن. فهو ذكر ولو الكلام يتعلق بالجنة ذكر من ذلك، هذا لا يعني هذا كل ما في الجنة، لكن هذا يعني أسلوب معين يؤكد أو يعزز نظريته أن القرآن والشريعة انطلقت من البيئة العربية والثقافة العربية إلى آخره. وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم، بل أجمل ذلك، الباقي أجمله في لفظ الفواكه. إلى أن قال وسير في جميع ملابسات العرب، هذا السير، وسير أيها المستمع أيها القارئ أيها المتفقه، انحوا على هذا النحو، وسير في جميع ملابسات العرب هذا السير تجد الأمر كما تقرر. وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب، هذا معنى الأمية، لم تخرج عما ألفته العرب. هذه المسألة الثالثة، المسألة الرابعة هي التي سيرتب فيها. إذا الآن كل هذا شرح واستدلال، قضية ثالثة شرح لقضية أمية الشريعة والأدلة عليها، أما ما يتفرع عليها فهو في المسألة الرابعة. قال رحمه الله ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد. إذن هذه الثمرة العملية والآثار العملية لهذه النظرية. استراحة بسؤال. نعم فضل. وحقيقة كده بالشرط رحمه الله يدل على أن القول بتاريخية الشريعة في بعض الأجزاء قول صحيح، بمعنى أن الأمثلة التي سيقت في القرآن أو الأشياء تراعي الضبط التاريخي الذي كان موجودا، يعني ما ليس لكن هو يقول هذا الكلام وينتهي به إلى تثبيت الشريعة، وأصحابنا يقولون هذا الكلام وينتهون به إلى تشطيب الشريعة. لا نقاش معه. أيوة على كل حال فقط نعرف. إذا كانت نظرية بالدلالة لا تتعلق بتاريخية أو غير تاريخية. هو على كل حال ولا يقف عند الدلالة، الدلالة تتعلق بالتخاطب، هو حتى الأعراف وثقافتهم إلى آخره. فالآن القضية أعم، قضية اللغة مضت. هو الجابري عنده رأي في هذا يسميه إنه المجال التداولي، إنه كلام الشاطبي كله يقصد به إنه يفهم النص لما يسمى المجال التداولي. صحيح الشاطبي يقصد هذا. الشاطبي يقصد هذا، والجابري أيضا عبر عن هذا بالمعنى بمفهومه لأسباب النزول، ويقول أسباب النزول عند الفقهاء عند المفسرين هي الآية الفلانية نزلت في فلان وفي بني فلان وفي الواقع الفلان. لا، هو يقصد أسباب النزول هذا الذي يتحدث عنه الشاطبي، السياق. نعم. السياق التاريخي والجغرافي والبيئي إلى آخره والاجتماعي، فأسباب النزول بمعنى واسع. لكن في هذا ما تبنى به يمشي العكس. الدليل على أن القرآن من عند الله هو أنه خرج حتى في الألفاظ وبالصلاة على البيئة العربية. صحيح. ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا الصورة ما رأى إلا واحد عاش في شمال أوروبا. ما حد يعرف. صحيح. وهذه من الإيرادات على الشاطبي وإحنا نأسي إليها. أنت وصلك نص ابن عاشور ولا ما وصلك؟ على كل حال هذا نموذج من الانتقادات. والنموذج الآخر عندكم في هامش الكتاب هوامش الشيخ دراز تقريبا أورد فيها هذه الاعتراضات تقريبا كلها. ما بناه الشاطبي وهو البيت القصيد أكثر وهو الجوهري أكثر عنده هو أنه ما تقدم يبنى عليه ما يلي. الأول هو انتقاد الذين فسروا القرآن فأدخلوا في تفسيره كما قال في آياته ودلالة هذه الآيات علوم المتقدمين والمتأخرين. طبعا النموذج هنا الذي ذكره هو في موضع آخر ما أدري في كتاب الاجتهاد ولا لا هو الرازي ولكنه معروف على كل حال تفسير الفخر الرازي بالنسبة للمتقدمين وتفسير طنطاوي جوهري للمعاصرين. كلا التفسيرين قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير. يعني جميع العلوم فيزياء وكيمياء وطب وفلسفة وحكمة وعلم الكلام وعقائد وكذا كل حشرة يعني يأتي إلى الآية فيقف ويضع كتابا أو كتابين في تفسير الآية ويحصر كل ما إلى آخر آية تتعلق بالنجوم علم الفلك وعلم النجوم علم كذا علم كذا إلى آخر وهكذا. فإذا هو ينتقد هذا بمعنى أنه يقول إذا تقرر ما سبق فهذا كله خروج على الجادة. فإذا كثير من الناس كما قال تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم تعاليم أظن فلسفة ولا شيء صوفية والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح. وإلى هذا أي أضف إلى هذا وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت إلى أحكام التكاليف إلى آخر ما جاء به الدين نفسه. إذن هذه التفسيرات هذه الغريبة هذه المعاني المدهشة التي يحكونها وينسبونها إلى الآيات وأنها دلت عليها كله بمقتضى هذه القاعدة كل هذا لا يستقيم ولا يقبل. الأمر الثاني مما ينبني على هذه القاعدة هو أنه كما قال في فصل بعد ذلك ومنها أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها أي من يفهمها على غير على ما لا تعرفه. إذن هنا مراعاة الأعراف اللغوية بالخصوص وهذه تلتقي مع القضية الأولى. إذن إخراج كلام العرب عن المعهود فيه وأساليبهم عن المعهود فيه ومصطلحاتهم عن المعهود فيه إلى معان لا تخطر على العرب ولا يفهمها العرب الأميون أي عرب النزول عرب التنزيل فهذا كله خروج عن هذه القاعدة. وأورد من ذلك أمثلة عديدة. ومن ذلك من أساليب العرب أنهم كما ذكر يعني الألفاظ عندهم كما سيأتي أيضا مفصلا أكثر يعني لا يبالي بأي لفظ عبر ولو كان لفظا قريبا إذا كان السياق يؤدي إلى المعنى. ولهذا هذا بنى عليه أيضا أن القرآن نزل على 7 أحرف وكلها قرآن والقرآن أخذ شيئا من لهجات العرب كلهم أحيانا يستعمل هذه اللفظة، وكل ذلك قرآن ونحن نتلوه وقرأه الصحابة، وحتى وقعت لهم إشكالات ومنازعات ثم بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك قرآن. هذا يقول أيضا مبني على أن العرب تتكلم بالكلمة أو بأختها أو قريب منها، ولا حرج ولا حرج. ومنها نشأت عبارة لا مشاحة، إذا ظهر المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، فتجد في القرآن الكلمة تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. وأورد من كلام العرب ومن شعرهم أمثلة، كما قال كما حكي عن عيسى بن عمرو عن غيره قال: سمعت ذا الرمة ينشد وظاهر لها من يابس الشخت، واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا. فقلت، أي الذي سمع منه عيسى بن عمرو، أنشدتني يعني من قبل من بائس، والآن تقول من يابس. فقال له: بائس ويائس واحد، رغم أنه قال والبؤس واليبس واحد. الشاطبي يقول يعني بحسب قصد الكلام لا بحسب تفسيره اللغوي، إذا جئنا نأخذ كل كلمة على حدة بائس ويابس مختلفان، لكن في السياق الذي قصد وفي البيت الذي قصد يابس ويائس يعني زي بعض كما يقال. إذن هذا موجود في اللغة العربية، وأورد له أمثلة، ولكن أمثلته في القرآن هي تعدد القراءات وتعدد الأحرف التي قرئ بها القرآن، مما يدل على تساهل في الألفاظ إذا ثبت المعنى وصح المعنى. وإذا كان كذلك اختم هذه القاعدة، وإذا كان كذلك فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيه ما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني به العرب أو أن تعتني العرب به، والوقوف عندما حدته. نعم. إذا السقف العربي وسقف الثقافة العربية والخطاب العربي والأسلوب العربي يجب أن يكون سقفا للمفسر والمتفقه في الدين. ومنها مما يترتب أيضا أنه إنما يصح في مسلك الإفهام والفهم، هنا مكتوب الأفهام لكن ده غلط، إنما يصح في مسلك الإفهام، قضية كلها هذا النوع يدور على الإفهام، ما يكون عاما لجميع العرب فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني، قريبة مما سبق. هذه قضية يمكن أن نعنونها بأن الشريعة يجب أن تفهم بالفهم الجمهوري. الفهم الجمهوري، مصطلح الجمهوري هو يستعمله كثيرا ويستعمله غيره من العلماء، الفهم الجمهوري والدلالات الجمهورية والتكاليف الجمهورية. ولذلك أنا أقول الإسلام جمهوري في الحقيقة جمهوري وليس نخبويا حتى لا ندعى نعم. فإذا الإسلام جمهوري وليس نخبويا، هذا التعبير المناسب لهذه القاعدة ولهذا الأثر من آثار أمية الشريعة. إذن فقال إلا أنهم، لفظ الجمهورية هو وارد عنده، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب، والحقيقة أنه يرتب لجميع الناس، يعني الدين جمهوري في تكاليفه ومعانيه. طبعا هو أورد يعني الاستدراك قبل أن يريده على عليه غيره، وهو الناس يتفاوتون في فهمهم، لكن قال نحن نقصد ما هو تكليف شرعي وما هو تكليف مشترك، بمعنى لكل واحد أن يتفلسف في الصلاة وحكمها وأبعادها، وله أن يؤدي صلاته وفق ذلك. ولكن الصلوات الخمس معروفة كيفيتها وعددها وشروطها لأعلى درجات العلم ولأدنها وللأمي وللمجتهد ولكذا وكذا إلى آخر. فإذا مخاطبة الناس بالتكاليف واستنباط التكاليف لا يصح الذهاب فيه إلى حد يعسر على الناس أو يتعذر عليهم سواء في فهمهم أو في قدراتهم الطبيعية، وإنما يكون ذلك جمهوريا مشتركا بين الناس. قال وأيضا فمقتضاه من التكليف في فقرة بعد ذلك لا يخرج على هذا النمط، لأن الضعيف ليس كالقوي ولا الصغير كالكبير ولا الأنثى كالذكر، بل كل ذلك له حد ينتهي إليه في هنا في العبارة الجارية، والصواب في العادة الجارية. صح. طيب فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة عليه، هذه العبارة فأخذوا أي أخذ الذكر والأنثى والصغير والكبير والعالم والجاهل بما يشترك الجمهور في القدرة عليه. إذن هنا يمكن أن نقول الحد المتوسط أو الحد الذي يسع الجميع، يسع الضعيف والقوية، وكما هذا كما نجده واضحا في الحديث من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة إلى آخره، فإذا صلي صلاة تصلح للجميع، هذا هو التكليف. بعد ذلك لك أن تفعل ما تشاء بنفسك. فإذا فهم التكاليف لا من الناحية النظرية في الفهم ولا من الناحية العملية تكون جمهورية، وهذا هو أيضا المناسب لمستوى العرب إذ كانوا أمة يعني في المستوى الذي هو يسع الجميع في علومهم وحياتهم ومعارفهم. فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري، رفض الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم. هذه نتيجة هذه القاعدة. القاعدة الرابعة هي أن معهود العرب وهي قريبة من شيء تقدم، معهود العرب في كلامهم أنهم يركزون على المعاني، وإذا استقامت المعاني واتضحت فلا يبالون كثيرا بالمباني والشكليات. هذه طبيعة العرب. لماذا هذا الكلام؟ لأنه أتى فيما بعد مفسرون وفقهاء وغيرهم يعني يقفون عند الألفاظ ويعظمون شأنها ويعظمون الاختلاف في فهمها أو نطقها أو ما إلى ذلك، ويقول هذا كله هين، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، المعنى المقصود أن يعرف وليس أي معنى، المعنى المقصود. إذا ظهر المقصود المعنى المقصود فلا بأس بالعبارة ولا بأس بالتقديم والتأخير والتجاوز إلى آخره، إذا ظهر بحيث يكون نوع من الحرص على اللفظ إذا كان المعنى متوقفا عليه، وسيؤدي التفريط في معناه أو عدم التدقيق في معناه إلى أن ينقلب المعنى والمقصود بالمعنى المعنى التركيبي أي المعنى العام للكلام. ولذلك قال فإن المعنى الإفرادي، المعنى الإفرادي أي الكلمة المفردة، قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه. إذا قدمت أخرت وغلط نحوي وغلط كذا وكذا وكذا، أو استعمل لفظ بدل لفظ مثل قضية أكلوني البراغيث، يعني أكلوني ما ولا أكلتني البراغيث، إذا اتضح المعنى لا مشاحة ولا تشدد في ذلك. وظاهر هذا كله أنه إنما نهي أورد مثالا وهو أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى فاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف، لأن الأب هنا سياقه أنه نوع من الفواكه، فإذا عرف أو لم يعرف مطعوم أمر، نعم المعنى لا يتأثر. بينما هناك مثال آخر وهو روي عن عمر نفسه في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فإنه سئل عنه على المنبر فقال له رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر: أيها الناس، بمعنى يريد أن يقول عمر هنا عظم الأمر واحتفى به مع أنه يتعلق بلفظ. فقال: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. فليس بين الخبرين، يقول الشاطبي، فليس بين الخبرين تعارض، بمعنى قد يبدو التعارض في البداية، قال هذا الأب وما يعنيني ما معنى الأب، المعنى واضح، هنا لا، أتنا وحث العرب على شعرهم الجاهلي لأنه هو الذي يساعدهم على تفسير الألفاظ. قال: فليس بين الخبرين تعارض، لأن هذا قد توقف، هذا المثال الثاني توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. والنتيجة: فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يغفل نعم هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على الملتبس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته، فيكون عمله في غير معمل ومشيه في غير طريق، لأنه يهتم بأمور الشرع ليس من مقاصده ولا من اهتمامه ولا كذا. فهنا المبالغات في إعراب القرآن وغريب القرآن وألفاظه وكذا، فيه مفسرون طبعا وغيرهم يهتم بأن اهتمامه بالمقاصد جاي من هذا. نعم، هذا من آثار المقاصد، قضية المقاصد هي تفسير الإشاري وهذه الأشياء، تفسير الإشاري هم يأخذوا كلمة وألفاظ وربما حتى حروف. لا، هذه يقصد يعني أصحاب المباحث اللغوية الإعراب ومعاني الألفاظ المفردة، لأنه بدأ المسألة فهو أجرى على اعتبار المصالح، هذه الشريعة المباركة. نعم. أي نعم. فهو أجرى. نعم. على ومنها أظن هذا النتيجة، ما أدري هي الخامسة والأخيرة ولا ما زال شيء، هي على كل حال. ومنها أن تكون، طبعا هي أيضا مكملة للسابقة، أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمية تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها، امتداد لما سبق. إذا التكاليف والمعاني الشرعية لا بد أن تكون في متناول الأمي والعامي والجمهور من الناس، وهي نفسها لكن بأمثلة جديدة، وخاصة في المسائل الاعتقادية. وهنا نصل طبعا إلى ما ذكرناه قبل قليل عن المتكلمين والفلاسفة. طبعا هو أورد في مكان، وهذا شيء طبيعي أن نقوله، هذا لا يعني منع الفلاسفة وغيرهم، لا، لكن هو يقول حين نقرر الدين ومعانيه، الدين ليس فلسفة وليس شيئا للنخبة وليس شيئا، فإذا الدين نقف به عندما يصلح لجميع الناس، بعد ذلك كل واحد له فكر وفلسفة ونظر، هذا شأنه. ولذلك قال: نعم، لا ينكر تفاضل الإدراكات على الجملة، وإنما النظر في القدر المكلف به. وعلى هذا فالتعمق في البحث في هذه الأمور وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهور، ما لا يشترك الجمهور في فهمه، خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها، فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها. ولله ضر القائل، وللعقول قوة تستن دون مدى، إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات. يعني العقول لها حدود، إذا تجاوزت هذا المدى، إن تعدها أي تتجاوزها، ستدخل في الاضطرابات. قال: ومن طماح النفوس، طماح من طموح تطلعاتها ومغامراتها، ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. يواضح هذا، سنقف لنناقش لنبقي وقتا للمناقشة وننظر ما هي الاعتراضات الواردة. أولا الشاطبي، وإن لم فيما قرأت الآن في هذه الصفحات أو الفقرات لم يذكر ابن رشد، ولكنه مشغول بابن رشد، لأن بعض الرازي وابن رشد بالخصوص. الرازي لأنه أدخل في تفسيره ما ذكرناه، وابن رشد لأنه أكد على ضرورة الفلسفة والحاجة إلى الفلسفة ووجوب تعلم الفلسفة. طبعا ابن رشد كان يرد على الرازي، على الغزالي بطبيعة الحال، وغيره ممن حرموا الفلسفة. فإذا ابن رشد أيضا حاضر هنا، ولو لم يسمه، لأنه سماه في أماكن أخرى وسمى الرازي نفسه في أماكن أخرى، فهذه واحد. قالوا فلينظر امرؤ، لا، لأن ابن رشد وذكر حتى الكتاب فصل المقال، قال ابن رشد ذكر في كتابه فصل المقال أنه يعني بقراءة الفلسفة تساعد على فهم الشريعة. الشاطبي قال ولو قال إنسان بالضد من ذلك لما أبعد في المعارضة. لو عكس إذن إلى هذا الحد يذهب الشاطبي في معاكسة ابن رشد ومخالفته. وطبعا هو عنده الدليل سبق وهو السلف، قلك أفهم الناس للشريعة أقوامهم السلف، لا علاقة لهم بالفلسفة. وبمعنى يريد أن يقول من قرأ الفلسفة سيعوج فهمه للشريعة. هذا كلام طبعا، هذه واحدة. الأمر الآخر، أنا ذكرت أن هذه القضية من مبتكرات الشاطبي ومن مفرداته، لكن مع ذلك أشير إلى أن الفكرة في أصلها موجودة بشكل مقتضب أو جزئي أو كذا، وبالدرجة الأولى أكثر ما وجدته شبها أو أكثر ما وجدت عنده شبها بكلام الشاطبي هو القفال الكبير في كتابه محاسن الإسلام، محاسن الشريعة عفوا، محاسن الشريعة، أبو بكر القفال الشاشي المعروف باسم القفال الكبير، اللي هو من علماء القرن الثالث مبكر، يعني قديم جدا، وهو إمام شافعي، فقيه شافعي كبير. محاسن الشريعة، محاسن الشريعة نعم، طبع في السنوات الأخيرة. في هذا الكتاب، والفكرة أصلا لها جذور عند الشافعي أيضا، ولكن القفال الكبير في محاسن الشريعة أبرزها بشكل قوي شديد مبالغ فيه مثل الشاطبي بل أشد، إلى درجة أنه يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث أولا إلى العرب وأساسا إلى العرب، يعني كلام الشاطبي ولكن بمختصر، لكن بمعنى أقوى مما عند الشاطبي. فلذلك هو القفال حتى العبادات في بعض تفاصيلها يرجعها إلى أن لها ارتباطا بعادات العرب وأحوالهم. إذن هذا لابد عن محاسن الشريعة. والقفال هذا أيضا هو شافعي بدون شك، بل من أئمة الشافعية، لكن أيضا كان لا يعجب كثيرا من العلماء المنضبطين. ولم يكن منضبطا أيضا، وله تفسير يبدو أنه أتلف. فلذلك لما سئل عنه أحد أئمة الشافعية عن رأيه في هذا التفسير قال قدسه من وجه ونجسه من وجه، ماذا يقصد ابن الجسا؟ هو يتهمونه بأنه كان عنده ميول اعتزالية. فعلى كل حال فالشاشي الكبير إمام لا شك عند الشافعية وعند غيرهم، ولكن كان رجلا متميزا بأفكاره واستقلاليته إلى آخره. فإذا أنا أعتقد أنه إن كان لابد أن نقول إن نظرية الشاطبي هذه لها أصل سابق، فالأقرب إلى أن يكون أصلها هو كلام الشاشي القفال الكبير. هل قرأ الشاطبي هذا الكتاب أو قرأ هذه الأفكار في مكان آخر؟ لا أدري، لكن في جميع الحالات نحن نتحدث الآن عن نظرية مستوفاة بأدلتها بمضمونها بتطبيقاتها وآثارها في فهم الشريعة وفي فهم القرآن الكريم عموما، في فهم العقائد وفهم الفقه. هذا واحد. عندي أسئلة على الموضوع. لحظة، دقيقة أو دقيقتين. بالنسبة للردود بين أيديكم رد بن عاشور يمكن أن نقف معه قليلا، ولكن بصفة عامة ما يمكن أن يؤخذ حتى من كلام الشاطبي نفسه أو يحاجج به من كلامه هو أنه يعني في بعض العبارات خرجت منه مفادها أن هذا الذي يسميه مراعاة معهود العرب هو نفسه عرف تدرجا في إذن التدرج معناه أن الأمور كانت يعني كان هناك منطلق ولكن الأمور تتدرج، بمعنى أنه الشرع نفسه لم يقف عنده، بمعنى أنه أتى العرب بما لا يعهدون شيئا فشيئا. صحيح البداية ما يعهدون بصفة شبه كاملة، ثم شيئا فشيئا بدأ يأتيهم بما لا يعهدون في الأحكام وفي المعتقدات وفي أساليب الاستدلال وأساليب الاحتجاج إلى آخره شيئا فشيئا. ثم إن الصحابة زادوا خطوات أخرى فأدخلوا في حياتهم واجتهاداتهم ونظامهم أشياء عديدة لم تكن من معهود العرب. ثم المسلمون وخاصة حينما دخل العجم، قضية معهود العرب أصبحت يعني قطرة في بحر، يعني تم تعجيم الحياة الإسلامية بدرجة كبيرة. وكل هذا لم يقل أحد إن هذا في حد ذاته انحراف، هناك أحكام هناك حدود، لكن المفاهيم والثقافات والعلوم والاستنباطات إلى آخره لم تقف عند حد. هذا هو بمعنى أردت أن أقول إن أصل الفكرة بدون شك ما قاله الشاطبي صحيح، لكن شيء من المبالغة فيها والتشدد فيها والمبالغة في إغلاق الأبواب يعني شيء غير مسلم. نعم تفضل يا أستاذ. طبعا هذا باب كبير من أبواب العلوم التأويلية المعاصرة وتاريخ الأديان اللي يدرسون الآن بالجامعات الغربية، هو علاقة النص بالتأويل وتطور الأفهام للنصوص. فأنا أعتقد أنه طبعا لو أخذنا كلام الشاطبي كنظرية في الدلالة، أولا أن الشريعة لا ينبغي أن يكون فيها تكلف، فهذا الأصل قديم يعني إنما أحكم بالظواهر أصلا بالسنة، وليس هناك إشكال يعني أو ليقول الجابر أنه فهم النصوص في مجالها التداولي. ولا أدري هل الشاطبي يرد ضمنا على أو حتى صراحة على تكلفات أهل الكلام وأيضا على تأولات الباطنية. طبعا في عصر الشاطبي الباطنية ضاربة بأطنابها لأمور كثيرة، وإن كان في المشرق طبعا لكن صداها يصل. نعم. كان يصل. نعم. طبعا في شيء في تاريخ الأديان، مرة واحد من أساتذتنا، ما أقول شيوخنا هذه المرة لأنه كان مجاهرا بإلحاده وهو يدرس الدين في أمريكا، هو كان يقول قال مرة God has to use local culture to build religion for people. هو يقول يعني ضمن يقول الرب يجب عليه أن يستعمل الثقافة المحلية لبناء دين أي دين جديد يقدمه للناس كذا. فهو يقول تاريخ الأديان يدل على هذا. فطبعا قلت أنا ما أستطيع أقول الرد يجب عليه, بس نقول يعني طبعا إذا الدين استعمل ثقافة ناس أو حتى أمور كانت عندهم عادية فحولها عبادية فعادية, يعني هو المهم هو القصد. يعني العرب كانوا يحجون قبل الإسلام, فالإسلام حول الحج ملأه بمعاني جديدة وبأمور جديدة, يعني هذا طبعا موجود. لكن المسألة أكبر من هذا, المسألة في تاريخ الأديان هي أنه الدين يبدأ روح, هذه الروح بعدين تتجسد مؤسسات تأويلات شروح إلى آخره لخدمة الروح هذه, ثم بعدين تتحول عبء على الروح, هي أصلا كانت تخدمها فتحولت عبء عليها. فلو حصرنا ذهن أي عصر مهما كان, حتى ولو كان عصر التأسيس, نحن نديم هذا العبء بحيث أنه نجعل أنه قيم الدين لا تستطيع أن تستمر. فما أدري يعني هل هذا السلفي, أنه هل الشاطبي فتح الباب لننزع السلفي الذي ساد في العصر الحديث بهذا النظر مثلا, وهذا نوع من الأمور اللي ينظر له على أنه مفكر للمعاني التي يمكن استنباطها من النص إلى حد ما أم لا, ما أدري يعني. بس أعتقد أنه أخشى أنه الشاطبي يكون ضيق واسع في النهاية, الله أعلم. لكن أنت رأي فضلتك. نعم نعم, رأي فضلتك. طبعا أنا ملاحظاتي في عدة أسئلة, منها هل هو يرد على الباطنية ضمنا, هل هو يرد على علم الكلام ضمنا, هل هو مجرد قول بالأخذ بالظواهر بطريقة أو بأخرى, وإن كان هو وسع مدلول الظواهر, وعلاقة هذا باستخدام الثقافة المحلية مثلا مخاطبة الناس بما يفهمونه بلسان قومه, اللسان بالمعنى نستعمله هنا بمعنى واسع يعني ثقافة وغيره. لا وطبعا من خلال الكتاب كله الشاطبي برمته في هذه المسألة وفي هذه المسائل وفي غيرها, نجد الشاطبي يضيق ذرعا ويغلق الأبواب على المتكلمين, على الصوفية, على الفلاسفة, هؤلاء كلهم حاضرون. الباطنية ربما الصوفية نوع من الباطنية, المتكلمون أحيانا والفلاسفة نوع من لا لا, لكن الباطنية كما حضورها كما هي حاضرة عند الغزالي مثلا لا ليس إلى هذه الدرجة, واستشهد بكتاب المستظهري, لكن ليس لأنه فعلا في المغرب بالمعنى الواسع الأندلس وتونس وكذا لم تكن القضية. الباطني الأكبر في المغرب هو ابن عربي, هاجر ومات في دمشق, يعني بمعنى لا محل له في تلك المناطق. وعموما الفلاسفة القلائل الذين ظهروا في الأندلس كانت لهم معاناة وكذا وظلوا محصورين, لكن علم الكلام الأشعري وغير الأشعري الصوفية كما قلنا شيء من الفلسفة, وخاصة ابن رشد كان له رواج في هذه الحقبة, ثم كذلك مبالغات حتى الفقهاء والأصوليين أنفسهم في بعض المفاهيم وبعض الأمور وبعض المصطلحات والتعريفات, ودخول المنطق كذلك في سوق الثقافة الإسلامية. هذه هي الأمور التي كان الشاطبي يحس أنها أرهقت الدين وأرهقت المكلفين بمصطلحات وتكاليف وحدود وضوابط ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذا هو النماذج والأشخاص كما قلت يحضروا بشكل واضح, يعني الرازي كنموذج هذا, وابن رشد هذو كأسماء يعني ذكرهم ممن أتذكر. هل ممكن نقول أنه الاعتصام يفسر إلى حد ما هذه الفقرة من الموافقات, تحرير من الطوائف هذه كلها, ويمكن يعتبر خالية مثلا للبصل هذا؟ طبعا الاعتصام هو الدرجة الأولى موجهة لقضية البدع في العبادات, لكن في تناياها مباحث أصولية كمبحث المصلحة المرسلة يعني باعتراف الجميع لم يبحث كما بحثه الشاطبي يعني بهذه الدرجة، يعني في أشياء لم تقر قط في مسألة المصلحة المرسلة قبل أن يقولها الشاطبي ويقعدها. لكن الكتاب في جملته طبعا هو موجه ضد قضية البدع التي كانت سائدة في العبادات، ويناقشها أولا واحدة واحدة، ثم يناقش فلسفتها وصولها وما البناء الذي قامت عليه. وطبعا سواء عند الصوفية وعند الفقهاء كانوا يبررون هذه. فإذا الكتاب هو أيضا وجه آخر من وجوه سلفية الشاطبي. سلفية الشاطبي طبعا لا علاقة لها بالسلفيات كلها الموجودة الآن. سلفية الشاطبي هي، ولذلك كما ربما ذكرت من قبل، وقال أوصاني أحد شيوخي بالتحامي عن كتب المتأخرين، وأتى في ذلك بعبارة خشنة. العبارة الخشنة هي إنهم أفسدوا الفقه، هو لم يصرح بها لكن أنا وجدتها في المعيار، والذي أوصاه بالتحامي عن كتب المتأخرين. ولذلك في المرة قبل الماضية ربما وقال بعض المتأخرين وهو القرافي، حتى القرافي وهو مالكي وهو إمام ويعني وقبله بقرن، ويقول قال بعض المتأخرين. إذا المتأخرون عنده القرن الخامس والسادس والسابع إلى الثامن الذي هو فيه كلهم متأخرون، أفسدوا الفقه. هذه كلمة كذلك مفتاحية. فكثير من التكاليف والشروط والتعقيدات أدخلت، وهي هو يريح نفسه ويريحنا منها بهذه القاعدة معهود العرب. طبعا في العقيدة مثلا أدخل الأشاعرة وهو منهم بطبيعة الحال، ولكن طبعا يتملص بأدب وبهدوء من كثير من مقولاتهم. العقيدة الأشعرية أو العقيدة عند الأشاعرة دخلت فيها أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا وجوب النظر أول الواجبات عند المتكلمين ومنهم الأشاعرة، أول الواجبات وجوب النظر، وأن العقيدة التقليد في العقيدة لا يصح. بينما الصحابة أكثرهم أسلموا ببداهة وثقة ويعني عاطفة إلى آخره. فكان كثير من الصحابة أسلموا لأنهم يقولون والله هذا ما هو بوجه كذاب، خلاص انتهت القضية. هذا الصحابي ضمام بن ثعلبة يحكي في الرواية في الحديث في البخاري وغيره، يقول أنس كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل أعرابي إلى المسجد بناقته إلى المسجد، فأناخ ناقته وعقلها ثم أقبل علينا فقال أيكم محمد، ولا يعرف يعني جالسين ليس هناك أي تميز فيك أي شيء، أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب، قال نعم أجبتك فقل، قال إني سائلك ومشدد عليك المسألة. وبدأ يسأله، أنشدك بالله الله بعثك إلى الناس جميعا؟ قال اللهم نعم. أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال نعم. الصلاة إلى آخره. قال آمنت بالله. ثم قفل راجعا، وقبل أن يغادر قال أنا ضمام بن ثعلبة من بني فلان، وأنا مرسول من قبل قومي. خلاص سأل تأكد صار رأى الصدق وعاد وأسلمت قبيلته بهذه. يأتي المتكلمون أو المتكلفون بمقتضى كلامهم هذا الإسلام لا يصح، يجب النظر ويجب التأكد ويجب نصب البراهين والأدلة العقلية وكذا وكذا، هذا عيب شديد جدا. ومثل هذا تجده في الفقه، تجده في كذا، في دخلت بمعنى الصناعة، تحول المعارف الإسلامية إلى صناعة، وهو شيء جيد من جانب، لكن أثقل التكاليف الشرعية بمعتقدات وشروط ويعني. لكن إذا دعا له الداعي فطبعاً يصبح. أنا أتذكر مرة كنت في مكة في مع صديقين، أحدهما جزائري والآخر هندي، هما أنا صديقي في الأصل الجزائري ولكن معه هذا الهندي وهو من العلماء المقيم في مكة. كنا في مكتبة، فهذا الهندي واسمه الدكتور عزير شمس، محمد عزير شمس، ونحن نطوف في المكتبة، أخذ كتاب قال لي تعال هل عندك هذا الكتاب في العقيدة في عدة مجلدات؟ قلت له لا. قال لي هذا من أحسن ما كتب في العقيدة. قلت له هذا من أحسن ما كتب في تعقيد العقيدة. قلت له أنا العقيدة عندي 50 صفحة، إذا تجاوزت فما زال كلما لقيني يذكر هذه الكلمة. فإذا فعلا تجد العقيدة في مجلدات، هذا لمؤلف واحد ومؤلف واحد. ماذا الفقه يتضخم، صحيح حياة الناس لا حد لها، ساحل لا أو بحر لا ساحل له، وكما قالوا المتناهي ولا متناهي، لكن العقيدة متناهية، خاصة إذا كنا نصوغ عقيدة الناس ولا نصوغ فلسفة خاصة. عقيدة الجمهورية. عقيدة نعم، العقيدة الجمهورية التي بها يصبح الإنسان مؤمنا أو كافرا. فهذه دخلت أشياء أشياء أشياء. ابن تيمية وهو يرد على الشيعة، لكن من هذه السنة في 10 مجلدات، هذا شيء رهيب رهيب. أنا أشفق على ابن تيمية وعلى العمر الذي أمضاه في كتابة من هذه السنة. الجدل. إذن هناك أمور كثيرة دخلت في الدين ليست من الدين. لو اشتغل الناس بدلا أن يشتغلوا بها بالزراعة وبناء الدولة وبناء المجتمع لكان أجدى وأجدى. بالعكس هذه أمور ليس فقط لا تجدي بل تحدث فرقات وحزازات وصراعات وما إلى ذلك. استنزاف. طيب الشيخ، عندي التعقيد له علاقة بالجنب، يعني أنا مشغول طبعا أرد ابن عاشور أنا معه، إذا كان عندنا وصبغ نقراه نقراه. أنا مريت على النقاط الست اللي ذكرها ابن عاشور، لكن أنا عندي الإشكال في تطبيقية، وهو إنه يعني نأخذ بمعهود كلام العرب ولا نستعمل العلوم الأخرى في إضافة أشياء خارجة عن هذه الثقافة العربية، وإلا سنقع في إشكاليات خاصة في مسألة استنباط الأحكام التقليدية. في مشغول أنا حاليا ببحث عن موضوع الفقهاء وعلم الأجنة، علاقة علم الأجنة باستنباط الأحكام الفقهية وغيره. ما وجدت أنه الفقهاء لم يقتصروا فقط على معهود العرب أو على الفهم المتعارف للنص عندما يتحدث القرآن عن تطور الجنين إلى آخره، ولكنهم كانوا ينظرون إلى كلام الأطباء أيضا. وبقراط اليوناني ونظريته في مسألة الأجنة كانت أحد الأسس والدعائم في الذكر، أضاف إليها ابن سينا أو البلدي وغيره من الأطباء المسلمين واليهود وغيرهم، لكن كانوا يأخذونها في مسألة الأحكام. القرافي مثلا في الفروق عنده فرق في مسألة ما يلحق بالواطئ وما لا يلحق بالواطئ، ذكر كلام ابن جميع الطبيب اليهودي اللي كان يعني قبل عهده بقليل في مصر، وقال إنه ظاهر الحديث الأربعينيات لا نأخذ به على عواهنه هكذا، وإنما المسألة تحتاج إلى تأويل، وإنه بداية الحياة وبداية مرحلة التخلق بالنسبة للجنين هي في مرحلة سابقة على كل ما ذكره الفقهاء من قبله. فيعني أقرب الفقهاء قبل الإمام القرافي قال إنها بعد نهاية الأربعين الأولى، أما كلام الأطباء قالوا إنه يحدث في الأربعين الأولى وليس بعد نهايتها. في مثلا شافعية وغيرهم قالوا 80 يوما ولحظتان، لحظة للوطئ ولحظة للولادة، لأنه في عندنا مضغة مخلقة وغير مخلقة، فهنا يبدأ التخليق في مرحلة المضغة إلى آخره من الكلام. فالفقهاء أخذوا بالطب، وإذا لم نأخذ بالطب مثلا الآن في مسألة بداية الحياة الإنسانية هيبقى عندنا إشكال كبير، يعني أيضا نهاية الحياة الإنسانية أيضا يكون عندنا إشكال كبير في تعريف الموت وخلافه. وبالتالي من ناحية التطبيق بعيد عن التفلسف وتعقيدات الأمور، هيكون عندنا إشكالية كبيرة، لأنه كما قال القرافي في الفرق اللي ذكر فيه هذه المسألة والنظريات الطبية الموجودة في عصره، قال وإلا خالف الشرع الحس، هيبقى عندنا إشكالية. يعني لما يعني يأتي الفقهاء ويقولوا إنه مضغة مخلقة وغير مخلقة، وواضح من النص مسألة مخلقة وغير مخلقة، ما نحتاج بقى إلى إن احنا نبعد أكثر من هذا. هيبقى عندنا إشكالية، نحن نشوف الآن على الصور إنه الجنين يتخلق قبل هذا، فلا بد من تأويل المسألة إنه المخلق ما يؤول إلى خلقة مثلا ويصير يعني طفلا يولد طفلا حيا أو خلافه. يمكن أن نذكر هذا الأحاديث مثلا إنه الملك يصوره ذكرا أم أنثى بعد 40 الأولى، ومعروف الآن إنه في مسائل اللي هو أطفال الأنابيب يتم اختيار هذا وهم في مرحلة التلقيح، ومسألة 40 دي وبعد 40 مسألة يعني غير ممكنة أبدا في الفهم السطحي والنظري، وبالتالي هذا يحدث إشكالية كبيرة جدا في استخلاص الأحكام لو أخذنا كلام الشاطبي على ظاهره، وهي معنا إشكالية في المقاصد وبحذافيري المسائل. فما رأي حضرتك في المسألة؟ لا، أنا وصفت كلام الشاطبي بأنه فيه المبالغة، أصل المسألة صحيح مسلم، بل المبالغة حتى عند المبالغة أشد. أنا ما عنديش للأسف الكتاب، وإلا لأتيت به محاسن الإسلام. فعلا الشاشي محاسن الشريعة يعني تحس أنه فعلا كما يقول الآن كثير من المسيحيين هذا دين صحيح ولكنه للعرب، هذا موجود، هذه يعني كثير من المسيحيين يعتقدون بنبوة محمد ولكن هذا نبي العرب، فتقريبا هو يقول هذا دين العرب أولا، نقطة أول السطر، بعد ذلك يقاس عليهم ويلحق بهم غيرهم تبعا، فهذا كلام القفال. فإذا النظرية نظرية مبالغ فيها، وأنا ذكرت فقرة قرأتها بالمناسبة الشيخ في طائفة يهودية كانت في العصر العباسي، كانوا يقولون نحن نؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هم جزء من طائفة القرائي، ولكن نؤمن أنه نبيل العرب، نبيل العرب. كثير من المسيحيين خاصة الشرقيين في لبنان وفي طوائف يعني الأداء والأمر من ذلك أني قال بأن مثل ما سمعت شخصيا أن هذا الدين ليس فقط ليس هذا الدين للعلماء فقط وللملتزمين فقط للشرعيين. نعم يقول الناس، أنا سمعت مثلا أحد جماعة اسمه كذا أن يعني تقول لي مثلا أنت يعني ترى مثلا بعد أنواع تدين، تقول هذا تدين وإسلام فعلا مقبول وجيد وجيد، أما الناس آخرون فعلا لا دليل، ولهذا فعلا حتى يعني النظرة فعلا أن الدين هذا هو فقط دين الشرعيين ودين هكذا يعني فكلام فإذا هنا حتى على المستوى الإسلامي طبعا هذا كلام الشاطبي يقصده حقيقة، عندما تكثر الأثقال التكاليف وهذا هذا معناه أن فعلا الناس خاصة أن الحديث أن هذه الأثقال عندما تنزل باسم الدين بسم الله بسم الله تعالى فإذا تصبح يعني أثر أسوأ يعني. حينما تصبح التأويلات عبئا على النص، وحتى المؤسسات تحول عبء على النص وهي كانت تخدمه في عصر معين، طبعا لازم تبدأ عملية تجديد جديدة، تسمع عبء على التدين أيضا، بداية عملية التجديد هذه هو نوع من التحرر من هذا الركام، خليني أشيل عن شوية من الركام زي اللي يقول مالك بن نبي يعني تجريد الآيات القرآن من الغواشي الفقهية واللغوية والتاريخية، هي غواشي كثيرة أحيانا بدل ما كانت في وقت معين تعين على فهم النص الآن أصبحت حجبا بين الناس وبين النص. طبعا هذا يحدث ولكن لا يعني يعني أنه خلاص نرجع كما فهم صح وانتهى الكلام، يعني مشكلة. لكن ما رأي فضلتكم في وجهة النظر التالية، أنه عندنا نص عربي لا نخرج في فهمه عن معهود اللغة العربية، يعني ما نخترع الكلام ونقول إنه في الفارسية يكون كذا فإذا ربما نقصد كذا وندخل في الدلالات العميقة مدلول اللغة العربية، لكن نبقى في مدلول اللغة العربية. لكن مدلول اللغة العربية ما يكون عندنا نص في القرآن أو في السنة بيحتمل مثلا ثلاثة معاني أو أربعة معاني أو خمسة أو كذا. المعنى الأول منها سنترك، أو الثاني أو الثالث مثلا، ونذهب للرابع أو للخامس، ونستنبط بناء على استخدامنا للمعنى الرابع أو الخامس أحكام شرعية تكليفية مخالفة لما سبقه الأولون، لأنه يتوافق مع قضايا معينة في فهم العلوم ما يمكن النص أن يفهم على ما سواه. هل بهذا بأس يعني؟ لا أبدا، هذا معمول به وعند الشاطبي وغير الشاطبي. إذن على كل حال النظم العربي يحتمله. أي نعم، بل أكثر من هذا، يمكن حتى ما ربما يقال في وقت من الأوقات لا يحتمله. إذا جاءنا الشيء القطعي بأي شكل من أشكال القطعية فالقطعي مقدم، هذه مسألة لا خلاف فيها. لكن الآن الشاطبي الذي يقصده ليس هذا، الشاطبي لا يمكن أن ينكر التأويل وهو قائل به، بل هو نفسه الذي قال في مكان ما من هذا الكتاب، يعني القرآن الكريم لو أخذنا ألفاظه على ظاهرها لأصبحت ضحكة في بعض الألفاظ، وأتى بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اللغة العربية معروفة ما معنى اشترى، وإحنا قال لم نبيع ولم نشتري ولم كذا وكذا، فهذا يصير ضحكة يعني كثير من الظواهر، فهذا معناه أن التأويل مسألة لا غبار عليها عنده. ثانيا المسائل القطعية حسا أو عقلا، هذه لا يوجد حقيقة عالم معتبر يتردد فيها. فإذا الحسيات وهي طبعا أقوى من العقليات، لأن العقليات مجال التوهم فيها والخيال والزلل أكثر، لكن الحسيات بصفة خاصة هذه لا لا لا شك فيها أبدا. والفقهاء الذين أحيانا ينزلقون فيقول بحكم التجارب تثبت ضده، يعني يصبح هو نفسه محل لا بيع ورد وكذا. فإذا الأمور القطعية في حاشيته على الفرق ذكر، علق على كلام القرافي بأنه أخذ بكلام الأطباء وقال أنه هذا يخالف الحسة، اللي هو قراءة الحديث بالمسألة الظاهرية تحدث إشكالية أو كذا، فقال هو تعليقا عليه: وأما ما حكاه عن الأطباء فلا اعتبار به عندي وإن خالف مقتضى الحس، فلا بأس بمخالفة الشريعة لمقتضى الحس. تقريبا هذا نص كلام ابن الشعط في تعليقه على القرافي. طبعا احنا هذا بعيد يعني الحقيقة، لا يمكن يكون هو هذا الحس عنده لم يرقى إلى درجة القطع، يمكن. نعم، نحن إذا كان أمور حسية ولكن ظنية، مثلا هنا قضية أقصى مدة الحمل، كثير من الفقهاء كانوا يسألون النساء ويستقرئون الوقائع وكذا، وبهذه الكيفية الحسية التجريبية ثبت عندهم أن الحمل قد يصل إلى 4 سنوات وبحالات معينة وفلان وكذا وبقي في بطن أمه كذا وكذا، والضحاك قيل سمي الضحاك لأنه ولد ضاحكا لأنه كان 4 سنوات وهو، هذه أمور حسية ظاهر، لكن في النهاية الآن ثبت خطأها تماما. فإذا كان ابن الشاط يقصد الحس ولو كان قطعيا يرفضه فهذا، أو هو قد يميل لمذهب لمنحى حامد الغزالي، أبي حامد أعتقد يميل لأن العقليات أقوى من الحسيات، يعني أكثر يقينية من الحسيات، يعني ما أعرفش على الأقل هذا اللي يظهر. لا لا لا من الضلال هذا اللي يظهر، يعني لا شايف في مقدمة المستصفى. نعم. الأوليات التي لا بدأها بالحسيات فيما أذكر ثم العقليات، هذه الموقف من الضلال هو أول ما يبدأ تشكيك في الحسيات، يعني الحسيات التي تكون فعلا قابلة للوهم، إنسان يرى ويتوهم، يسمع ويتوهم، هذا شيء، لكن الحسيات التي تجاوزت إمكانية التشكيك نهائيا هذه لا يوجد عاقل فضلا عن عالم، فالعلماء كلهم يدينون إلى هذه الأمور متى ما ثبتت، بل بالعكس ردوا أحاديث من معايير الحكم على الحديث بالوضع وليس بالضعف أن يخالف الحسيات. وعندهم تخصيص بالحس، هذا أقوى من تخصيص بالعقل وأقوى من تخصيص نص بنص. أقوى المخصصات تخصيص بالحس، والمهم أن الحق لا يناقض حقا. أي فهذا كان حق يقيني لأي جانب، فلا بد من التأويل الثاني أو لا أعرف. الحديث مسلم يعني كل حال إحنا نتحدث فيما يحتمل ويحتمل، ولكن بصفة خاصة حتى نبقى في الفهم المقاصدي للشاطب. الشاطبي يريد أن ينفي عن الشريعة وأهلها وأتباعها وعلمائها هذه التكلفات التي تراكمت شيئا فشيئا باسم العلم والتفلسف والتنظير وكذا كذا، هذه كلها نعم صحيح تنطع ابتداعات فكرية وعملية. حتى مرات ناقش دائما مع الأخ حمين الشروط، قضية أنا أكثر شيء أضيق به في الفقه هو الشروط، لأن فعلا وجدت الفقهاء أطلقوا العنان لأنفسهم في وضع الشروط. الشروط أحكام شرعية، إذا وضعت شرطا فقد حرمت، لأنك تقول إذا لم يكن شرط فكذا هذا باطل، لا هذا تحريم. إذن هذا لا يكون إلا بشرع، الشرط لا يكون إلا بشرع، أو هناك تشارط بين الناس هذا شيء آخر. نأتي إلى عبادات وتكاليف شرعية وأحكام شرعية وإباحات شرعية ونضع عليها الشروط. يا مشكلة الشروط هي الآثار والأغلال المذكورة في القرآن، هذه هي الشروط. أنا أتذكر يعني باستغراب شديد كتاب في الفقه المعاصر وذكر النيابة في الحج، كتاب في الفقه المقارن لفقيه مشهور الآن، فقال النيابة يناقشها في المذاهب الأربعة، جاء إلى المذهب الحنفي قال يجيزون النيابة في الحج بشروط، أوصلها إلى 30 شرطا. والنفس يا بلاش نيابة خلينا الشيخ عبد الحي بن الصديق رحمه الله الغماري مات، عنده كتاب اسمه رخص طهارة وتشديدات الفقهاء، أيضا ما زلت أذكر كلمة في السطر الأول تقريبا بدأ بها في المقدمة، قال التيمم، رخصة التيمم اللي هي رخصة، والرخصة للتخفيف والتيسير والتوسيع، قال وضع لها الفقهاء من الشروط ما يجعل الوضوء أسهل منها. الوضوء والاغتسال يعني الإنسان يرجع للعزيمة ولا يأخذ هذه الرخصة بهذه الشروط، زي مسح الخفين عند المالكية. أيوة هكذا جعلوا أصعب عليهم. فإذا هذه هي الأمور اللي التكل تدين العامة مثل ما في رمضان، رمضان كنت ضيف برنامج فتوى في دار القرآن الكريم خطر هنا، فأخذت معاقبة بعدها بأن الأسئلة التي جاءتك تدل على الناس عندهم خوف من الدين أو يعني شهادة الدين ضعف في المال. وهنا أنا صراحة في شهر 12/1 لا، وعندهم تصور غرائبي عجائبي جني للدين، أسئلة غريبة جدا أن يطرحها الإنسان. هذا في السفير قطري المغرب كنت بسمع، فقال لي أنا التدين المغربي هو الأقرب، قال لي إحنا تبين الناس أدانا. وحقيقة قصة عجيبة جدا أن أحد إخوان المتدينين شدة طبعا المتدينين على أنفسهم يعني طبعا هي قصة مضحكة طبعا، ولكن تدل على كان أصلع طبعا، فقال له كيف تكون أصلع؟ تعالى إزرع الشعر عندنا في فيينا، حيث أنا سفير هناك. ذهب معه رجل شاف الحياة شاف الطبيعة، والله إحنا على أوروبا كنت محرمة لا أذهب إلا إلى مصر والسعودية. فالرجل فعلا فتحت أمامه. ففعلا كيف هذا، ولهذا ما يعني الزوج يعني المرأة التي قالت في هذا الكلام عن يضربون مثلا مثال أن الدكتور يسوني تدينه أهل المؤسسة إلى أنا يدخلني مع هذا، طبعا يؤثر حتى على الناس. لكن هو أظن في الشيخ أيضا أنه التيسير في الدين لا يأتي إلا بعلم، لأنه إذا كان الواحد شاكك فبيأخذ بالأحواط وخلاص، أما أنه يذهب إلى مثلا التيسير في حاجة إلى شجاعة مبنية على أساس العلم. وأين أين المشكلة؟ وهذه قضية أصولية تحتاج إلى لو كان نجد الوقت نحررها في صفحات. حين يصبح الاحتياط هو منهج الفقهاء، لا، الاحتياط هو منهج المكلف. لماذا؟ لأن المكلف إذا اشتبهت عليه الأمور وليس له قدرة وفي انتظار كذا يحتاط. لكن الفقيه، أنا أقول الفقيه هو قاضي التحقيق. أين نذهب بالمشتبهين المتهمين المشتبه بهم؟ إلى قاضي التحقيق، لا نذهب بهم إلى العقوبة والإعدام، وإلى نذهب إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق له من التؤدى والعلم والخبرة وكذا ما يجعله يقول متهم أو غير متهم. إذا نحن حينما تأتي المسائل المشتبهة، الحلال حرام، الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهة، هذه المشتبه بهم، القضايا المشتبه بها، إلى أين نذهب بها؟ إلى قاضي التحقيق وهو الفقيه. إذا كان الفقيه كلما أتيناه بقضية مشتبهة قال هذا حرام وأخذ بالأحوط، هذه كارثة. لا يحقق في قاضي التحقيق. ولكن هذا بالعكس أصلوه مش فقط مارسوه. فهناك قاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذا في الفقه في الأصول، إذا اجتمع الحظر والإباحة غلب دليل الحظر. هذا الكسل، هذا الهروب من المسؤولية من التحقيق العلمي. إذا الفقيه احنا المفروض يغلب هو الراجع ليس الحظر والإباحة. انت تحقق، اخرجنا من الإشكال. اما اذا كان كلما اشتبه امر حرام كلما اشتبه امر حرام، لا، هذا المكلف في نفسه نعم يفعله، ولكن ايضا يفعله في انتظار إذا وجد فقيها يقول له حلال أو حرام يحسم المسألة. أما الفقيه لا ينبغي له أن يقول هذا. الفقيه إذا التبست عليه الأمور وتكافأت عنده الأدلة يمسك ويقول انظروا فلان، اذهبوا إلى فلان، فهو أولى. لكن أذكر فضلتك الشيخ القرضاوي ذكر في أكثر من موضع، ومنها مسألة بنوك الحليب، له فتوى في هذا، انه هل يعني تناول حليب الام المخزن في بنوك هل هذا يساوي الرضاعه المحرمه للنكاح ولا لا، خلاف. وذكر انه في ادله تتكافئ انه مع من يقول بهذا ولا يقول الى اخره. فقال في النهايه انه الان عندنا دليلان ربما متكافئان، وان كان يرى انه دليل عدم التحريم وعدم هو الأقوى، لكن قال لنأخذ يعني بكلام الفقهاء الآخرين أنه تكافأ. فأنا أقول بالأخذ بالأيسر ولا أقول بالأحوط، لأن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وأنه الأخذ بالأحوط يكون في الشؤون الفردية كما حضرتك ذكرت أنه مكلف أخذ، لكن أنا كمفتي لا، أنا ما أقولش بالأحوط. فرد عليه بعض الشيوخ وقال له يعني انه هو خاصه اعتراضه على هذه الجمله، وانه لانها تضع قاعده، قال لو لم نخرج من هذا الامر كله الا بمساله الاخذ بالاحوط لكفانا، انه دي اهم شيء في المساله. لا يعني هم خرجوا بها ولا قالوا لم فتوى القرضاوي رفضت ولم يخرج. اذا القائل يقصد انها رفضت واخذنا بالاحوط، اي، وقال انه هذا يكون اكبر مكسب. هذه عقليه، اي، هذه عقلية أيضا بنية على مشكل آخر في الفهم، هو أنهم يعتبرون التشدد هو التدين الأكثر، هو في التشدد فيه تدين زائد. صحيح. لا، أنا سواء أو العكس هو الصحيح. أنا مرة دعيت إلى لحضور ندوة في جدة وكانت حول فقه التيسير، وطبعا فقه التيسير هم عقدوا هذه الندوة ليهاجموه ويسفيه، لكن هذا مجمل التدخلات والعروض التي قدمت والباحثين الذين اختيروا وكذا. فقه التيسير لمحاكمته وإدانته، والقرضاوي نموذجا، كان هذا غير معلن. لكن فحضرت على كل حال وطلب مني الكلام تحديدا، وإلا ربما لما تكلمت. قلت طيب أنتم الآن فقه التيسير ندوة، هو المركز كان يعمل ندوات كل شهر، عنده ندوات شهرية. ف فقلت أولا الآن حسب ما سمعت ورأيت فقه التيسير صار مشكلة. إحنا الذي أفهمه من الدين هو العكس، أن فقه التشديد مشكلة. التشدد لأن عدة نصوص تحذر من التشدد وتنهى عنه وتتذمه، وعندنا نصوص تمدح التيسير واليسر كذا، فأنتم عكستم. ولكن على الأقل يلزمكم أنكم الشهر المقبل أو الذي يليه أو كذا تقيموا الندوة حول فقه التشدد لإدانته وفضحه وتسفيهه وما إلى ذلك. واحد كان جاني قبل أيام، مش قبل أيام من مجيئي إلى هنا سعودي، قال لي أنا كنت حاضر لما قلت كذا وكذا وكذا، لما تكلمت قال لي انسحبت، قلت خلاص يكفيني هذا لا أريد أن أسمع أكثر. قال لي وتمنيت أن أصفق، لكن تصفق عندنا ليس من فقه، هو من فقه التيسير. لا تبلو صفق، يقولوا له تصفق للنساء، إيش تعمل يا فلان يا شيخ يا كذا كذا. ما شاء الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.